ما حكم تعلم أصول الفقه؟ تعلم هذا الفن أصول الفقه هو فرض كفاية، شأنه شأن جميع الفنون والعلوم، إذا قامت به طائفة من المسلمين كفاهم وسقط عن غيرهم لكن ينبغي أن يكون في الأمة الحذاق والبارعون من الأصوليين والمحدثين والفقهاء والمفسرين، فإذا قام بهذا العمل طائفة أغنى عن بقية الناس. طيب، لكن ذكر بعض أهل العلم أن علم أصول الفقه قد يكون واجبا ويتعين على بعضهم إذا أراد أن يدرس الفقه، إذا أراد أن يتعلم الفقه، فمن وجد في نفسه قدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها صار أو تعين عليه أن يدرس أو أن يتعلم هذا الفن، وهو فن أصول الفقه. وباختصار، فمن أراد أن يبلغ مرتبة الاجتهاد في الفقه فإن المدخل إلى ذلك علم أصول الفقه. وعلم آخر ما هو؟ أحسنت، القواعد الفقهية، وسيتم إن شاء الله الإشارة إلى شيء من ذلك. أنا أذكر مرة الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول من علم الأصول قبل أكثر من 20 عاما من التسجيل، كان عندنا أشرطة آنذاك، وكنا قبل 20 أو 25 عاما نفرغ هذه الأشرطة. الآن قدها كتب طبعة مصرية وطبعة لبنانية وطبعة، الطبعات كثيرة والناس مش موجودين. فرغنا هذا الشرح، فرغته في كراسين من 200 ورقة. أذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول: إذا أراد الرجل أن يكون فقيها فعليه أن يجيد أمرين اثنين أو علمين اثنين يكون بهما بإذن الله عز وجل فقيا، وهما بمثابة المدخل إلى دراسة الفقه، وهو علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية. فمن تمكن في هذين العلمين يتبحر بعد ذلك في علم الفقه أصولا وفروعا يمشي فيه إذا أتقن هذين العلمين. طيب، هل يقدم تعلم أصول الفقه